يا أخواني دخل الرسول صلى الله عليه وسلم على بيت عائشة وجد كسرة خبز بيت النبوة محمد صلى الله عليه وسلم، أخذها من الأرض نظفها أكلها، وحذر عائشة وقال احذري فإن النعم إذا فرت قل ما تعود، خلاص إذا راحت النعمة ما عاد ترجع، أحسني جوار النعمة يا عائشة. يا إخواني لازم حنا يعني نقدر هذه النعم اللي احنا فيها. الله سبحانه وتعالى أعطانا نعمة الستر، لا نستخدمها بعصيان الله عز وجل. أعطانا الله عز وجل نعمة المال، لا نستخدمها فيما يغضب الله سبحانه وتعالى. أعطانا الله عز وجل نعمة المأكل والمشرب، لا نسرف ونبذر. يعني أعطيكم مثال، هذه أنا دخل عندي شخص شرب هذا الماء، شرب منه قليلا ثم ترك الباقي، يعني قد يحتقر منكم البعض هذا المشهد، لكن أنا أسألكم من سيشربها بعده؟ أليس هذا من الإزدراء النعمة؟ يا إخواني نأخذ ما نريد بقدر ونشكر ولا نبطر، وخاصة هل يصورون المأكولات والمشروبات يتباهون فيها على الضعفاء والمساكين؟ إخوان انتبهوا، والله إن النعم إذا فرت وضعها خطير. أسأل الله أن يجعلنا من الشاكرين.